إن أثقلت فؤادك الذنوب وأظلمت أمامه الدروب فاغسله بالتقوى لكي يؤوب واسرح به في واحة القلوب. يغدو مع العصيان كالقبور يحيا مع الإيمان في سرور محلقا في واحة القلوب في واحة القلوب.